أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبتم أيها الإخوة وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم لنا ولمن سمعنا أن يرزقنا الجنة مع سيدنا ومولانا محمد سيد ولد آدم المصطفى عليه الصلاة والسلام. زال الشرف موصولا في هذا المتن، متن العقيدة الطحاوية، ودي يجب على كل مسلم، كل واحد وكل واحدة، أن يتعلموا مثل هذه الأمور. يعني لا يعيش المسلم كده مش عارف ربه وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى وما الذي يجب في حق المولى سبحانه وما واجبنا نحو سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل واحد وكل واحد هذه أمور مهمة. هذا لقاء أسبوعي لا نكمل فيه نصف ساعة، لقاء أسبوعي، فإنسان يعني يحرص عليه بإذن الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اتفقنا؟ طالما الشخص بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طالما الشخص ده بيتجه في صلاته نحو الكعبة المشرفة، طالما الشخص ده بيقر بالشهادتين، الشخص ده طالما أنه هو لا يسبح إلا لله، لا يسبح لفلان ولا علان، لا بيذكر اسم الله على الذبيحة ويسبح لله، طالما الشخص ده لا يقدم النذر إلا لله سبحانه وتعالى، ما بيقولش نذرا علي يا ست فلانة ولا نذرا علي يا سيدي فلان لو نجحت لي ابني ولا بنتي أذبح لك كذا، لا عياذا بالله يا أخوانا ده شرك. أخوانا النذر دوت لله سبحانه وتعالى، وإن كان المسألة فيها تفصيل يعني ناحية فقهية، اللي أصلا المفروض ما تنذرش أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول النذر ده يستخرج به من البخيل الشحيح، فبلاش تقولي أو تقول يا ربي نذرا علي لو شفيتني ولا نجحت لابني هعمل كذا، بلاش دي، اعمل وخلاص، اعمل وخلاص. لكن سبحان الله تلاقي الواحد يشترط على الله أو الواحدة تشترط على الله وما يقدرش يوفي، يا رب هات بحل الجمل. واحد كان سألني سؤال يقول لي قلت كده يا رب لو رزقتني بابن ذكر يعني هذبح جمل، لا عرف يذبح جمل ولا يذبح حتى معزة. طب ليه؟ سيبها مفتوحة وخلاص، هعمل حاجة لله، هعمل حاجة لله. فطالما الشخص كده بالصفات ديت اوعى تكفره، اوعى تكفره. شوف الشيخ يقول لك ايه؟ لا افهم كل كلمة، الكلام ده مهم جدا في الاونة ديت وفي كل اونة. ولا نكفر احدا من اهل القبلة، ده اهل القبلة يا اخي يصلي زيك، تكفره. لما زي الخوارج، في فرقة اسمهم الخوارج، يقول يا اخوانا بصلى على النبي بيكفروا اي حد، القاتل عندهم كافر، اللي بيزني كافر، اللي بيسرق كافر، اللي مش بيسمع كلام امه وابوه كافر. ده كلام غلط غلط، دي مذهب باطل. لا طبعا، الشخص ده وان قتل وان سرق وان زنى هو في الاخر مؤمن مسلم. ايوه، في حاله الزنا او القتل او السرقه ايمانه بجل. ايوه انا معاك ديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب شارب الخمر الخمر وهو مؤمن. يعني ايه دي بقى؟ يعني في حاله تلبسه بالمعاصي ديت ايمانه ايه؟ بيقل، بيضعف. لكن هل هو يعني بيكون كافر ولا ايه؟ يعني الزاني ده، الزاني ده يا اخوانا كافر؟ لا يا اخوانا، هو بيقول لا اله الا الله بس ضعف. احنا كلنا بنضعف، ما هو كل بني ادم خطاء، بس الشاطر لما يخطا يضع يتوب. والذين اذا فعلوا فاحشه، مين دول يا فندم؟ ده فوق فوق المتقين. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعدت لمين كده؟ المتقين. قال في صفاتهم والذين اذا فعلوا فاحشه، ألا المتقين دول أو المتقية دية، المرأة اللي هي تتقي الله أو الرجل المتقي الله ممكن يرتكب الفاحشة؟ ممكن يزني يعني ولا ايه؟ ممكن. وهو بشر، هو بشر يا سيدي. المعصوم هو رسول الله، دفنت العصمة مع رسول الله، غير سيدنا محمد أنا وانت وانت هندع. شو قال ايه؟ اسمع كده قالك ايه؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ها؟ ذكروا الله، ذكروا عظمة الله، وبعدين فاستغفروا لذنوبهم. هو دي بقى الفرد، يا رب سامحني، استغفر الله، صلي. كان واحد جاء للنبي سيدنا محمد اللهم صل عليه، بيقول يا رسول الله انا قابلت واحده في ناحيه من نواحي المدينه وعملت فيها كل اللي ما يتعملش الا الجماع، يعني بص يعني كل حاجه، يعني كل حاجه عملته، فأذن للصلاه فصلى هذا الرجل مع رسول الله، صلى العصر او الظهر. بعد ما صلى هذا الرجل فالنبي عليه السلام قال فين الرجل الذي قال كذا وكذا؟ قال انا رسول الله. قال له رسول الله صليت معانا؟ صليت معانا؟ قال له اي صليت؟ قال قد غفر الله لك، ونزل قول الله واقم الصلاه، ثم قال ان الحسنات يذهبن السيئات. فانت خليك ناصح، لما تقع في ذنب انت كده كده هتقع بعد الذنب ده، وبعمل ايه؟ بعمل طاعه، طلع صدقه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم به. بعد المعصيه اعمل طاعه، بعد المعصيه اعمل طاعه. يقوم الشيطان ييأس منك، الشيطان يسيبك، ما انت كل ما تعمل، كل ما الشيطان يغويك وتعمل معصيه تقوم انت تعمل ايه؟ هو يغويك بالمعاصي تقوم انت تعمل ايه؟ طاعه، يقوم هو يذهب منك. اتبع النبي عليه الصلاه يقول لك ايه؟ واتبع السيئه الايه؟ الحسنه ها؟ تمحوها. يبقى السيئه عملتها، لو عملت وراها حسنه، الحسنه تشيل الايه؟ تمحو السيئه. صلى رسول الله. يبقى احنا ما نكفرش حد يا اخوان الا بقى اللهم الا استحل الذنب ده. استحله يعني ايه؟ طلع كده وقال الزنا حلال، شرب الخمر حلال. يا راجل ده ربنا حرم الامور دي، دي بقى اللي يكفر، ده كافر بقى، لان استحل ما حرمه الله، يعني استحلوا حاجه حرام هو خلاها حلال. قال ممكن اركع واسجد لغير الله؟ يا راجل. قال لك ممكن استغيث بغير الله؟ يا فلان اغفر لي ذنبي، اغفر لي ذنبي. ايوه ده بنسمع هناك في الملل الاخرى صكوك الغفران وكرسي الاعتراف، ويقول له غفرنا لك ودخلناك الجنة واديناك فيها جراتين. هي بتاعت امك الجنة ديت، بتاعت رب العالمين. فيا اخوانا هذه الامور لا تطلب الا من الله. فلو واحد قال الامور ديت حلال فده كافر. بس نبهنا على حتة مهمة جدا يا عم الشيخ المرة اللي فاتت، لا نكفر المعين. يعني ايه المعين؟ انا اقول بصفة عامة، افهم الكلام ده، الكلام ده مهم جدا، دي الدين يا اخوانا. انا اقول بصفة عامة اللي يسجد لغير الله، اللي يركع لغير الله، اللي يطلب من غير الله، اقول كده كافر بصفة عامة كده، حاجة مجملة ماشي. اللي يستحل الخمر كافر، اللي يستحل. لكن لو واحد قدامي كده، قدامي ارتكب الذنب ده او استحل الخمر او استحل القتل وقال الامور دي حلال، واحد قدامي انا شايفه اهو، ينفع اكفره يا عم سامح؟ ينفع اكفره؟ لا مش ينفع اكفره. انا بقول بصفه عامه كده، اللي يعمل كذا او اللي يستحل كذا ده كافر. فرضنا واحد قدامي شفته كده مثلا بيقول يا فلان اغفر لي ذنبي، شفت واحد بيركع لغير الله ولا بيعبد غير الله، واحد قدام عيني، هل دي اكفره؟ لا، هاته كده بالراحه وطبطب على كتفه وقول له انت بتعمل ليه كده يا ابو الحاج؟ تعمل ليه كده؟ ممكن يكون جاهل، مش ممكن؟ ردوا عليا يا اخوانا، ممكن يكون في راسه شبهه ولك الدليل. اوعى تحكم لحد ان هو في الجنه او في النار. الراجل اللي هو بيقول لعياله اذا انا مت فحرقوني، لما اجي اموت ابو ايه؟ ابو ولعوا فيا. خلي بالك من الكلام الكبير ده، اما اموت ابو ولعوا فيا، وبعدين لما ابقى تراب انظروا في يوم في هواء هواء كثير وارموا نص في البر ونص فين في البحر. ليه ده كله يا عم؟ ليه ما تموت تنولع فيك؟ وبعدين ده اخوانك الراجل مؤمن بالله على فكره. وبعدين نرمي نص التراب بتاعك في البر ونص في البحر. ليه يا عم؟ قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. لربنا قدر علي ربنا مش هيسيبني، هيدخلني النار وهيعذبني عذاب شديد. هو قال ايه يا اخوانا تاني كده؟ لئن ايه؟ ها؟ ولئن قدر علي ربي. لا يعني هو بيشك في ايه؟ في قدرة الله. ومع ذلك ربنا جمعوا. ربنا على كل شيء قدير. أمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فأصبح رجلا ماثلا أمام الله. فربنا بيسأله يا عبدي أنت ليه عملت كده؟ ليه قلت لعيالك وبولعوا فيه ويرموني نص هنا نص هنا؟ قال خشية منك يا ربي، خاف منك. فغفر الله ايه؟ لا. ليه غفر له؟ عشان هو في خوف من الله سبحانه وتعالى. خلي بالك لو واحد قال الجمله ديت، قال فلئن قدر علي ربي، لو واحد قالها وهو موقن ان الله لا يقدر عليه، لو واحد شكك في قدره الله ده كافر. امال لماذا لم يكفر هذا الرجل؟ هو مش يقصد، هو مش يقصد ان هو يشكك في ايه؟ في قدره الله. هو قالها ايه يا ابني؟ خوف من الله، فغفر الله له. خد الثاني، الرجل اللي كان في الصحراء وكان معاه الحمار بتاعه، وعلى الحمار دي يا حجه الطعام والشراب، وبعدين الدبه دي ضاعت منه فايقن بالموت خلاص، ما هو الوكل راح والشرب والحمار ضاع منه. فبينما هو يعني ينتظر الموت لقى الحمار والطعام والشراب وتمام التمام. فقال ايه بقى من الفرح؟ قال اللهم انت عبدي وانا وانا ربك. انت معايا؟ انت معايا؟ اللهم انت ايه؟ عبدي وانا رب. سيدنا محمد بيحكي لنا القصه دي. هل سيدنا محمد كفره؟ على الدليل سيدنا محمد قال اخطا من شده الفرح. اخطا ايه؟ يبقى هو مخطئ من كتر فرحه، من كتر الفرح غلط. هل سيدنا محمد كفره؟ لا. فيقولنا الراجل اللي هو بيستغيث بغير الله او بيستحل حاجه ربنا حرمها، ده نجيبه ونقول له ليه عملت كده؟ وليه بتستحل الكبائر ديت؟ وليه بتدعو غير الله؟ قد يكون جاهل علمه. قول له تعالى اسمع درس عقيده، ها؟ وتعلمه واحده واحده. شو ولا ايه؟ الكلام اللي قلناه دوت مهم، صلاه على رسول الله؟ طيب معنى كده بقى ان احنا نذنب زي ما احنا عايزين ونعصي زي ما احنا عايزين. ما انت تقول يا عم الشيخ اني لا اكفر بالذنب، يبقى انا بقى عيشه كده طولها وعرضها كده وارتكب من الكبائر ما اريد؟ لا. زي الشيخ قال لك ايه؟ قال ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. ايوه انت مش هتكفر بس ايمانك ايه؟ هيقل. يبقى الكلام يا اخوانا موزون اهو، سبحان الله ميزان. يبقى انت مش هتكفر ماشي، بس ايه اللي يحصل بقى؟ لان لو سبناها كده الكلام على اطلاقه، يبقى الناس هتعصي الله، والعايز يزني ويقتل ويسرق. ما الشيخ قال لنا في الدرس ان احنا مش ايه؟ مش هنكفر. لا، ما هو ايمانك ايه؟ هيقل، ايمانك هينقص. فالانسان يا اخوانا عليه ان هو يبتعد عن المعاصي، لان الايمان بيزيده ايه؟ وبينقص. الايمان بيزيد بالايه؟ بالطاعه، وينقص بالمعصيه. لذلك شوف كده حالك بعد المعصيه وحالك بعد الصلاه. هل انت حالك بعد المعصيه زي حالك بعد الطاعه؟ هل حالك بعد المعصيه زي حالك بعد الطاعه؟ لا والله، بعد الطاعه تحس ان انت في ايه؟ في جو ايمان عظيم، درجه ايمانك مرتفعه. نعم؟ وفي راحه نفسيه الله يفتح عليك. لكن بعد المعصيه في هم وغم وزعل ونكد، سبحانك يا ربي. فالايمان دي بيزيده ايه؟ وينقص. فانت لازم تحصن نفسك وتحصن نفسك بايه يا عم الشيخ؟ بالطاعه، بالصلاه، بالصوم، بالصدقه، بالحج لمن استطاع ذلك سبيلا، ببر الوالدين، بصله الرحم، بالاحسان للجيران، بالطاعه عموما. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ العمره للعمره مكفره لما بينهما، ورمضان الى رمضان مكفر لما بينهما. والجمعة إلى الجمعة من أسبوع إلى أسبوع مكفر. فأنت تحرص على الجمعات والعمر والعمرات، تم العمرة لمن استطاع يعني، والصلاة إيمانك يزيد. لأن إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه، هناك فتن، فتن في ذنوب، في معاصي، فتن كقطع الليل الايه المظلم، فتن عظيمه في ذنوب، في امور، في شهوات، في شبهات، في مصائب تتعرض ليها. فوالله ان لم تحصن نفسك بالايمان هتنجرف وراء الفتن ديت وتنقلب على عقبيه. خلي بالك، لكن النبي يقول لك ايه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. اللهم سلم يا رب. يبقى الصبح مؤمن وزي الفل، صلي الفجر معانا، يقوم اخر النهار ارتد، قال لك استنصر ولا بقى كافر ولا غيره، كان تائب الى الله سبحانه وتعالى وانقلب بعد التوبه، رجع للمعاصي ثاني. وبنشوفها قدام عينينا. الراجل اللي هو احمد سعد اللي هو المغني ده ولا الممثل، مش كان في السعوديه واعلن توبته على السوشيال ميديا وكلنا سمعناه وتاب، ولما رجع راح الساحل الشمالي. ها، ما دي معنى كلام رسول الله اللهم صل عليه، يصبح الرجل ايه مؤمنا ويمسي كافرا. فانت لازم تزود ايه، تزود ايمانك وابتعد عن المعاصي، لان المعاصي ديت بتنقص الايه الايمان فقط رسول الله. طيب، ثم قال رحمه الله عليه، طب ده بنخش في الحته دي، هل في معاصي بتذهب الايمان بكليته؟ هل في معاصي بتطلعك من دائرة الإيمان بتخليك كافر ولا مفيش؟ ها؟ أكيد في، صح يا شيخ؟ واحد ركع لغير الله، واحد عبد غير الله، واحد استغاث بغير الله، واحد ذبح لغير الله، ها؟ ها؟ طبعا المعصية دي تخرجك من الإيمان بقى دي، ده شرك، إن الشرك لظلم عظيم. خلاص، بس برضو مش نكفر المعين باللي احنا قلناه اللي احنا فهمناه منذ قليل، لازم نشوف هو ايه ميته، هو جاهل، هو عنده شبهة، ونعلمه. طيب، ثم قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم الله. يعني نرجو، انت بتعبد ربنا بالايه، وان ثلاث حاجات كان دي بقى اصحوا ليه شوية، بالحب، لازم نحب ربنا، والذين آمنوا أشدوا إيه؟ حبا لله، ما لازم أحب ربنا، لازم أنت تحب ربنا، لربنا صاحب النعم علينا، ما أحب مين؟ أحبك يعني ولا إيه؟ أحب الله سبحانه وتعالى، فدي الحب. هل ينفع أعبد ربنا بالحب بس؟ ردوا عليا بقى، لا مش ينفع، مش ينفع أعبد ربنا بالحب بس. ما انت لو عبدت ربنا بالحب بس هتتجرى على ربنا، وما نقول لك توب هتقول ايه، ربنا غفور رحيم، هتقول يا حبيبي يا ربنا، ايوه يعني يا حبيبي يا ربنا يعني. فالحب مش ينفع لوحده، من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، لازم مع الحب. يا عم الشيخ انت هو رجاء وخوف، يبقى في ثلاث حاجات. حتى قال لك ايه، ان الانسان يعبد الله بثلاثة أمور كالطائر، قال إيه؟ كالطائر له منقار وإيه؟ وجناحان. الإنسان منا كالطائر اللي بيطير في الهواء، ليه منقار وليه جناحين. المنقار بتاعك محبة الله، والجناحين جناح خوف وجناح رجاء. لازم تعبد ربنا بالثلاث حاجات دي، تحب الله سبحانه وتعالى، وبعدين ترجو رحمته. ترجو ايه؟ ارجو الجنة، يا ربي ارزقني الجنة، يا ربي اعفو عني، ارجو رحمة الله. والخوف اخاف ايه بقى؟ عذاب الله. قال الله يرجون ايه؟ رحمته ويخافون عذابه، مش كده ولا ايه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. ردوا عليه، رغبا في ايه؟ رغبا في الجنة ورهبا من النار. لكن ينفع يا اخوانا نقول يا ربي اذا كنت بعبدك عشان جنتك احرمني منها، ولا اذا كنت بعبدك عشان نارك دخلني النار؟ ده كلام واحد عقيم، ده كلام واحد عقله. ايوه اللي بعبد ربنا عشان خاطر الايه؟ الجنه. ده لو سالت عيل صغير من اللي قاعد قدامي انت بتعبد ربنا ليه؟ هقول لك عشان الجنه وعشان مش داخلني النار. عيل صغير. سيدنا محمد اللهم صل عليه بعبد ربنا عشان الجنه. من اللي قال لك كده يا عم الشيخ؟ الراجل لما اجى لسيدنا محمد وقال له يا رسول الله انا مش بعرف ادعي زيك ولا زي معاذ. سيدنا محمد كان بيدعي كثير، هو سيدنا معاذ بن جبل. فالراجل غلبان بيقول يا سيدنا محمد مش بعرف ادعي زيك انت ومعاذ. فالنبي بيقول انت بتقول ايه يا ابني؟ قال له بقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. بس يا رب دخلني الجنه وابعدني عن النار. طول النهار اقول كده. فالنبي قال له ايه؟ قال حولها انا ومعاذ ندندن. يعني ايه حولها انا ومعاذ ندندن؟ اهو الدعاء الطويل عريض دوت عشان خاطر ايه؟ الجنه وعشان خاطر ايه؟ النار. سيدنا محمد علمنا بعد الاذان نقول ايه؟ اتي محمدا إيه؟ الوسيله. ما معنى الوسيله؟ درجه في اعلى الجنان. يبقى سيدنا محمد دوت بيطلب من الله الايه؟ الجنه. وكان دايما يقول ايه؟ اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. تقوم انت تطلع تقول لي يا رب اذا كنت بعبدك عشان الجنه حرمني منها، وعشان اذا كنت بعبدك عشان النار دخلني النار. الكلام اللي مش نافع ده. ده نهزر بقى. لا احنا نعبد ربنا لازم الحب والخوف من النار والرجاء فين؟ في الجنه. هذا كده يا اخوانا كده ولا ايه؟ طيب نرجو للمحسنين. من المحسن؟ المحسن الذي يعبد الله كانه ايه؟ يراه. لما سيدنا جبريل سال سيدنا محمد ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراه. اتخيل كده وتخيلي لو انت او انت بتعبدي ربنا وانت حاسه ان ربنا شايفك، او انت حاسس ان ربنا شايفك وهو كده سبحانه وتعالى. صحيح ما ربنا شايفك احنا الكل. طيب لو مش وصلت للمرحله ديت يبقى اعبد الله كانه ايه؟ كانه يرى. يبقى ان لم تستشعر بانك انت ترى الله فاعتقد ايه؟ ان الله هو الذي ايه؟ يراك. ان تعبد الله ايه؟ كانك تراه، كان انت اللي شايف ربنا. طيب اذا لم تصل لهذه المرحله او هذه الدرجه فاعبده كانه ايه؟ يراك. شوف بقى عمرك ما هتغضب ربنا، عمرك ما هتقولي قول يغضب ربنا. ما انت كل ما تقول حاجه او تعمل حاجه تتذكر ان الله ايه؟ رقيب عليك. ده المحسن. والله يحب الايه يا عم الشيخ؟ المحسنين. قال نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم. يعفو عنهم؟ الا لمين؟ للمحسنين. المفروض دول في الايه؟ في الجنه. حتى دول في الجنه. ده دي محسن، ده دي طائع، ده دي متقي. لا يا حبيبي لا والله، ده انت لو كنت عابد لله ليل نهار اوعى تغتر بعملك، بل خاف على روحك وادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يعفو عنك. يا رب اعفو عني، يا رب ادخلني الجنه، يا رب اغفر لي. لا انت مقصر، انت مهما تعمل لن توفي الله ايه؟ حقه. اذا كانت الملائكه يا اخواننا النبي عليه السلام يقول لك ايه؟ قطت السماء. ما معنى قطت السماء؟ النبي عليه السلام كان قاعد مع اصحابه فسمع صوت للسماء. شوف انت مثلا ما تحط حاجه فوق حاجه صوت تزييك، عارف صوت تزييك حاجه بتزيك، او صوت دي النبي سمعه للسماء. فقال رسول الله اسقط السماء، يعني النبي عليه سمع صوت للسماء. ثم قال وحق لها ان تئط. ايه يا رسول الله؟ يعني ليه الصوت دوت يعني؟ قال ما فيها موضع اربع اصابع. يعني ايه موضع اربع اصابع؟ يعني ما تحط كده، تحط اربع اصابع على الارض كده، دي مكان يا اخوانا مكان واسع ولا ضيق؟ ما فيش حاجة، يعني كل سنتي كل سنتي إلا وملك قائم أو راقع أو ساجد لله. يا صلاة النبي، يعني السماء يا اخوانا مردومة، ملائكة اللي قائم واللي راكع واللي ساجد، فيش بعد كده صلاة على رسول الله. اسمع كده، ويوم القيامة تأتي الملائكة وتقول لله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ما احنا نقول ايه؟ ما احنا نقول ايه؟ احنا نقوم نروح. ده انت لما تصلي الصلاه وتقرا شويه قران بتحس ان انت بقيت سيدنا ابو هريره. لا يا حبيبي، انت مهما تعمل انت ربنا مقامه عالي. وما قدر الله حق قدره، ده بقول لك قال الله ألم نشرح لك صدرك، الكلام يا اخواننا يا سيدنا محمد، ووضعنا عنك وزرك. نعم وزرك يعني ايه؟ ذنب. وسيدنا محمد ليه ذنب ولا ايه؟ امال ايه وضعنا عنك وزرك دي؟ ده مش جسته كده كمان، ده بيقول لك الذي انقذ ظهرك. لا هو النبي ليه ذنوب كده عظيمه لدرجه ان الذنب ده صعب كده على سيدنا محمد، لدرجه ان هو يعني كسر ظهره اتعب ظهره. ما دي معنى الايه. ها؟ قال الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك يعني ذنبك الذي انقذ ظهرك. انقذ ظهرك يعني حاجه كده تجيل على ظهرك شايلها. ايه دي بقى؟ هو سيدنا محمد مش بيذنب اصلا. قال لك اسمع كده واحد الله، قال لك ما هو سيدنا محمد وهو وغيره من الانبياء مهما يعملوا هم مقصرون في حق الله سبحانه وايه وتعالى. ما هو مين يا اخوانا اللي يقدر يوفي الله حقه؟ لا نبي ولا ملك ولا غيره. فهم يستغفرون الله من ذلك. وهناك تفسير للآية قالوا إن هذه الذنوب كانت قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، قبل أن يكون إيه رسولا، اللهم صل عليه. الشاهد هو تختار بعملك، ودايما اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة أن يعفو عنك. ده ربنا يقول لك إيه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه وجلة. يعني قلوبهم وجلة يعني خايفين، يعني بيصلي وبعد ما بيصلي قلبه خايف قوي، بيقيم رمضان بيصلي وبيصوم وخايف بعد ما رمضان يخلص قلبه كده وجل، محجبة وبتطيع ربنا وبتطيع زوجها وخايفة برضه. ايه دي بقى؟ سيدنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت الآية دي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة بتسأل سيدنا محمد يا رسول الله الناس دول يعني اللي هم الزناة والذين يسرقون والذين يقتلون، ما هو لك الذين يأتون ما آتوا يعني بيعملوا الأعمال وهم خائفون. فعائشة فهمتها ان دول اللي بيقتلوا واللي بيسرقوا واللي بيزنوا. فالنبي قال لها ايه؟ لا يا ابنة الصديق، ده دول اللي بيصلوا واللي بيصوموا واللي بيصدقوا، لكنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم. سبحانك يا ربي، يعني خايف ان ربنا مش ايه مش يقبله، فخايف خايف على عمله. فلازم تعبد ربنا بهذه الطريقة، اوعى تشوف نفسك وتشوف عملك انت ولا شيء خلاص كده. ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. وصلنا رقم كده يا مصطفى؟ طب هنختم ان شاء الله. ويدخلهم الجنة بايه؟ برحمته. سؤال يا اخوانا، احنا نخش الجنة بعملنا ولا برحمة ربنا؟ الله يفتح عليك. ايوه الله يفتح عليك، انت معلم، انت معلم. برحمة الله. عملك ايه يا اخوي؟ بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر يعني عن واحد، الواحد ده يذهب الى الله سبحانه وتعالى خلاص، وعمل يعني عبد ربنا بتاع 72 سنه، يعني ركوع وسجود وعباده وصدقات وحج، يعني عمره كله طاعه لله سبحانه وتعالى. يقوم ربنا يساله يقول له يا عبدي هتخش الجنه بعملك ولا برحمتي؟ فيقوم العبد يقول له ايه؟ لا رحمتك ايه بقى؟ رحمتك ايه؟ انا ادخل الجنة بعملي، انا عبادت، انا يعني صلاة وصوم، انا قطعت السجادة صالح، رحمتك ايه بقى؟ فقال الله طيب ماشي. فأحضر الله الميزان فوضع عمل هذا الرجل كله كده بحجه بعمرته بصلاته بصيامه في كفه، وربنا حط نعمة العين، العين العين بس مش الودان، العين بس في كفه. مين بقى اللي رجح؟ كفة ايه اللي رجحت؟ كفة العين. فانت رايح فين يا بابا؟ انت رايح فين؟ انت اذا كنت انت قدمت لربنا جراث، ربنا قدم لك ايه؟ 24 جراث واكثر. فانت هتشوف نفسك. فاحنا نخش الجنة بايه يا عم الشيخ؟ برحمة الله. والله لو ربنا عملنا بالعدل، بالعدل اللي هو واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكنا نخش النار لو عملنا بالعدل. انت بتصلي الصلاة ده انت بتروح الزجاجيد وبتيجي وانت بتصلي، تفكر في الشغل، تفكر مش عارف فين وانت بتصلي. بقول لك واحد كان بيصلي ورا الشيخ، الشيخ صلى قد ايه الظهر؟ صلى 3 ركعات. والظهر كم ركعه؟ 4. وسلموا على كده. المهم الراجل عمال يقول للشيخ سبحان الله سبحان الله، عشان الشيخ يقوم يجيب الركعه الرابعه. الشيخ مش سمع كلامه ولا حد بيقول سبحان الله الا واحد بس، ومش حد يهتم بقوله. المهم الشيخ سلم ب3 ركعات. فالراجل بيقول له عم الشيخ انت صليت ظهر 3 ركعات؟ قال له لا صليت 4. قال له بقول لك 3. قال له انت متاكد ليه كده يعني؟ اسال الناس كده. فالناس ايه يا اخوانا؟ قال له لا صلى 4. فالراجل برضه متاكد. قال له والله انك صليت 3 يا عم الشيخ. قال له انت متاكد ليه كده يعني؟ قال له انا عندي 4 محلات. 4 ايه؟ محلات. وفي كل ركعه بفكر في محل. فانا المره دي فكرت في كم محل؟ في 3. فانا متاكد انت صليت. وقام وجاب الركعه الرابعه. يعني برضه ايه؟ افادهم، قدم لهم فايده برضه. رسول الله المحلات نفعت. سبحان الله. فانت يعني الصلاه بتاعتك يعني ده كده يعني؟ فتقول لي اخش بعملي، عملك بايظ وانت عملك بايظ. يعني انا سبحان الله، لا نقدر الله حق قدره. مش بقول لك مش تعمل، لا لابد ان تعمل، لكن ندخل الجنه بايه؟ برحمه الله وبفضل الله. حتى سيدنا محمد صلوا عليه، ما الصحابه بيسالوه ولا انت يا رسول الله؟ يعني انت برضه زينه في الهوى سوا؟ انت بقى سيدنا محمد المفروض تخش الجنه بعملك يا رسول الله. قال سيدنا محمد المتواضع، قال ولا انا. اخوانا عايزين نفهم الكلام دوت. سيدنا محمد اشرف خلق الله، بيقول وحتى انا مش هخش الجنه بعملي. وانت تقول لي مش بعبد ربنا بال، لا مش هخش بعملي. ما تخش بايه؟ قال الا ان يتغمدني الله ايه؟ في رحمته. فتخش بالرحمه. طب سؤال اختم بيه. ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان هو يدخل اهل النار، اهل الكفر الجنه؟ يعني ممكن فرعون دي يخش الجنه؟ ممكن ابو لهب يخش الجنه؟ ممكن ابو جهل يخش الجنه؟ ارد عليا كده. نقول ان الله على كل شيء قدير. ايوه ربنا قادر يدخل ابو لهب الجنه، بس لكن الله علمنا في القران واخبرنا ان هؤلاء فين؟ في النار. والله اصدق القائلين. يبقى اذا هؤلاء لا يدخلون الايه؟ الجنه، وانما مصيرهم الى النار. افهم الكلام. يبقى الله قادر. ايوه ربنا قادر يدخلنا احنا كل النار، بنصلي اهو بنصوم وربنا قادر يدخلنا النار، لكن الله بعدله علمنا في القران واخبرنا في القران ان المؤمن يدخل الجنه وان الكافر يدخل النار. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. والله لا يخلف الميعاد. يقف ليه؟ الميعاد ستة رسول الله. يبقى إذن الحكم كما قال الله أن المؤمن في الجنة وأن الكافر فين؟ كافر في النار. ماشي يا أخوانا، لكن ما نقولش الكلام على إطلاقه ونتوه الناس. خلاص؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا وللسامعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم انه قد حارت الاطباء يا رب العالمين، فمتع كل مسلم بوافر الصحه والعافيه، واجعل يا رب مرضهم ومعاناتهم في ميزان حسناتهم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، انزل على قبورهم في هذه اللحظه الضياء والنور والفسحه والسرور، جازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات يا رب عفوا وغفرانا، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء، اللهم اجعل بلدنا مصر واحه للامن والامان والسلم والاسلام، اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحب وترضى، اللهم اختر لهم البطانة الصالحة التقية النقية يا رب العالمين، اللهم ارشدهم، اللهم ارشدهم، اللهم اجعل لهم من امرهم يسرا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين رؤساء ومرؤوسين حكاما ومحكومين، وبدل حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أحينا على سنة نبيك وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.